أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها، والله أعلم. هذا الحديث مناسبته لهذا الباب ظاهرة وستأتي، وفيه فوائد عظيمة. وهذه القصة قصها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم الأعاجيب. قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. المهد، قال القرطبي رحمه الله: المهد مصدر مهد الشيء أمهده، إذا سويته وعدلته. فمهد الصبي كل محل يسوى ويوطأ، وقد يكون سريره وقد يكون حجر أمه. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. قال القرطبي في المفهم: ظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا يوجد صغير تكلم في المهد إلا هؤلاء الثلاثة. من هم؟ عيسى، وصبي جريج، والصبي المتعود من الجبار. قال: وقد جاء في حديث، في حديث صهيب في قصة الأخدود، أن امرأة جاء بها لتلقى في النار على إيمانها، يعني جاء بها لتلقى في النار بسبب أنها آمنت. قال: ومعها صبي لها يرضع، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهذا الحديث عند مسلم. وقال ابن حجر وفي رواية ابن قديب وفي رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن 7 أشهر، وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة. قال: وفيه تعقب على النووي في قوله أن صاحب الأخدود لم يكن في المهد. هذا الرجل الصبي الرابع وهو صاحب الأخدود. وفي المسند وابن حبان من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المذرة من يدها، والمذرة إما مشط أو إناء الزيت، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي، أي تعنين بالله أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. قال: فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. قال: فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. فقالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد وتدفننا. فقال: ذلك لك علينا من الحق، أي ذلك لك لما لك عندنا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا. وهذا لا يوجد منه أصعب شيء في الحياة. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك لصبي لها مرضع، كأنها تقاعست من أجله. فقال يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس تكلم أربعة صغار: عيسى بن مريم عليه السلام، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون. فهذا الحصر في هذا الحديث، في حديث جريج، إما أن يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، إما أن يحمل على أن هذا الحصر قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم الزيادة على ذلك، هذا قرره القرطبي في المفهم. قال ابن حجر وفيه بعد. وإما أن يكون كلام الثلاثة المذكورين مقيدا بالمهد، وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد، والله أعلم. هذا توجيهان للعلماء. قال عيسى بن مريم، ولم يذكر قصته. لماذا؟ لأنها معلومة واردة في القرآن: كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وكان ذلك بعد ولادته عليه الصلاة والسلام، فهذا لا خلاف فيه. وصاحب جريج جاء في رواية أبي سلمة عند أحمد: كان رجل من بني إسرائيل تاجرا، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، يعني مرة يربح ومرة يخسر. فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. فبنى صومعة فترهب فيها، وكان يقال له جريج. قال ابن حجر: فدل ذلك على أنه كان بعد عيسى بن مريم. لماذا؟ الرهبانية والترهب والاعتزال في الصوامع إنما ابتدعها النصارى بعد عيسى. قال: فدل ذلك على أنه كان بعد عيسى بن مريم، وأنه كان من أتباعه، لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع. هذا في فتح الباري في المجلد السادس 554. قال: وكان رجلا عابدا فاتخذ صومعة. قال ابن حجر: الصومعة بفتح المهملة وسكون الواو، وهي البناء المرتفع المحدد أعلى، وزنها فوعلة، من صمعت إذا صمعت إذا دقت، لأنها دقيقة الرأس، يعني فوق دقيقة. قال: فأتته أمه وهو يصلي. جاء في رواية: كانت أمه تأتيه فتناديه، فيشرف عليها فيكلمها. فأتته يوما وهو في صلاته، فقالت: يا جريج، أين أتته؟ فقال: يا رب أمي وصلاتي. وفي رواية: فصادفته يصلي، فوضعت يدها على حاجبها، فقالت: يا جريج. لماذا؟ ترفع صوتها حتى يسمعها، لأنه في صلاة. فقال: يا رب أمي وصلاتي. ما معنى أمي وصلاتي؟ قال ابن حجر: أي اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي، فوفقني لأفضلهما. قال: فأقبل على صلاته فانصرفت. هذا أيوم يوم الأول. وفي رواية فأبى أن يجيبها، وفي رواية فاختار صلاته فرجعت، ثم أتته فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، فقال مثله، يعني ربي أمي وصلاتي. وفي رواية أنها جاءته 3 مرات تناديه في كل مرة 3 مرات. قال فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أي اليوم الثالث أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. جاء في رواية لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته، وأكثر العلماء يرون أن هذه الصلاة كانت نافلة وتطوع ليست فريضة. لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. قال القرطبي في المفهم وقوله يا ربي أمي وصلاتي، أنا أسرع اليوم للحديث طويل في فوائد كثيرة. قال القرطبي يا ربي، قوله يا ربي أمي وصلاتي قول يدل على أن جريجا رضي الله عنه كان عابدا ولم يكن عالما. قال إذ بأدنى فكرة يدرك أن صلاته كانت ندبا وإجابة أمه كانت عليه واجبة، فلا تعارض يوجب إشكالا حتى يقول أمي وصلاتي، فكان يجب عليه تخفيف صلاته أو قطعها وإجابة أمه، لا سيما وقد تكرر مجيئها إليه وتشوقها واحتياجها لمكالمته. قال وهذا كله يدل على تعين إجابته إياها. ألا ترى أنه أغضبها بإعراضه عنها وإقباله على صلاته؟ قال ويبعد اختلاف الشرائع في وجوب بر الوالدين، يعني أمور تحريم الفواحش أمور البر هذه الشرائع كلها فيها متفقة، يعني يبعد أن لا يكون بر الأم في شريعتهم ليس واجبا. قال ويبعد اختلاف الشرائع في وجوب بر الوالدين، وعند ذلك دعت إليه فأجاب الله دعاءها تأديبا له وإظهارا لكرامتها، يعني أمه كانت فاضلة صاحبة دين. وقال وفائدته تأكيد سعي الولد في إرضاء الأم واجتناب ما يغير قلبها واغتنام صالح دعائها. يعني هذه القصة وهذه الفقرة فيها فائدة كبيرة، وهي تؤكد سعي الولد بكل ممكن في إرضاء أمه، وأن يجتنب كل ما يغير قلبها عليه، وأن يغتنم صالح دعائها. وقال النووي في شرح مسلم فيه قصة جريج رضي الله عنه، يعني في هذا الباب، وأنه آثر الصلاة على إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها. قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام، وكان يمكن أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته. قال فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه. وهذا في الحقيقة في بعد، يعني خشية جريج من أن أمه تدعوه للدنيا هذا فيه بعد، لأنها كانت تتعاهده في المجيء وتشتاق إليه وتكلمه وترضى بذلك، ولم يشر أنها تدعوه للدنيا، إنما أشار إلى أمر واحد وهو أنه كان في صلاة، هل يجيب أمه أو يكمل صلاته، ولم يذكر أنه دعي إلى الدنيا، فهذا فيه بعد، لأنها كانت تأتي وتكلمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، وجاء في رواية لو كان جريج عالما، قال ابن حجر كذا قال النووي وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمها، والظاهر يقول ابن حجر أنها كانت تشتاق إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه، فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. ما حكم هذا الدعاء؟ في رواية فغضبت فقالت اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات، وفي رواية قالت له أبيت أن تطلع إلي وجهك؟ لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة. يعني قالت هذا في حال غضبها وقد أغضبها، وهذا فيه أن الإنسان يتجنب أن يغضب والديه. وفي رواية لمسلم فقالت في الثالثة اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تمت حتى تريه وجه المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتتن لو فتن، ولو دعت عليه أن يفتتن لو فتن، والمومسات قال النووي رحمه الله هي بضم الميم الأولى وكسر الثانية، أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك، والواحدة مومسة وتجمع على مياميس ومواميس. قال القرطبي في المفهم قال والظاهر من هذا الدعاء أن هذه المرأة كانت فاضلة عالمة، ألا ترى كيف تحرزت في دعائها فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، فقالت حتى ينظر ولم تقل غير ذلك. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث لو دعت عليه أن يفتتن لو فتن، وهي أيضا لو كظمت غيظها وصبرت لكان ذلك أولى بها، ولكن لما علم الله تعالى صدق حالهما لطف بهما وأظهر مكانتهما عنده بما أظهر من كرامتهما، ففيه أن دعاء الوالد على ولده مستجاب، وأن على الإنسان أن يجتنب الدعاء على الولد مهما أخطأ الولد. وهذه كانت عالمة فلم تزد على النظر، ولو زادت لفتن. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، رواه الترمذي. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، أي ذكروه في مجالسهم وذكروا كثرة عبادته وطاعته لربه، يعني كأنه متفرد فيهم بهذه العبادة. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل، ومن كان هذا حالها فحرية أن تفتن. وفي حديث عمران بن حسين أنها كانت بنت ملك القرية، فقالت إن شئتم لأفتننه، لما تذاكروا عبادته. وهذا فيه أن هذا الملأ كان يحضره الزواني. في رواية فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج، فقالت بغي منهم إن شئتم لأفتننه، قالوا قد شئنا، يعني القوم كانوا أهل فسق وفجور. لكثرة البغاء فيهم ومجالستهم للبغاء وعدم إنكارهم لقولها لأفتننا، بل قالوا قد شئنا، وهذا لا يرضاه صاحب دين. وفيه أيضا أن أهل الفساد يسعون في إفساد غيرهم، كما قال ربنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، وهذا فيه دلالة على عظم صدق إيمان هذا الرجل وصدق توجهه وإقباله على ربه. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته. صومعة من؟ جريج. يسكن معه روايات تشرح، كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. وهذه الفواحش أكثر أسبابها النساء، كما أن الجرائم أكثر من يفعلها الرجال. ولذلك ذكر العلماء هذه الفائدة عند قول الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا، فبدأ بالمرأة لأنها الأصل، ولو تسترت واحتشمت لما فتنت ولما فتنت. والجرائم قال والسارق والسارقة، فبدأ بالرجال لأن الوقوع منهم أكثر، والمرأة فتنة وعورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في رواية فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج. كان يؤوي، لأنها كأنها بيت، كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج، يعني جريج فوق، وهذا الرجل اتخذ ظل الصومعة مكانا لمقيل غنمه. وفي رواية عند البخاري وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما. وفي رواية وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. كيف الجمع؟ قال ابن حجر ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها احتالت بأن خرجت في صورة راعية ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته، ما خرجت هكذا بزينتها، إنما خرجت حتى لا يشك فيها أحد، فخرجت وساقت غنما، فأتت بغنمها إلى أصل صومعته، فلما أعرض عنها والتقت مع الراعي الآخر أمكنته من نفسها. قال: فلما ولدت قالت: هو من جريج. وهذا بهتان وإثم عظيم، إنسان يرتكب الإثم ثم يرمي به بريئا. في رواية: فقيل لها: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الدير. وفي رواية: فقيل لها: من صاحبك؟ ما حكم السؤال عن هذا؟ ما حكم السؤال؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. أصل الستر تقدم معنا في ستر عورات المسلمين، لا يسأل الزاني بمن زنى ولا الزانية بمن زنى بها عن من زنى بها. فقيل لها: من صاحبك؟ قال: جريج الراهب نزل إلي فأصابني، فذهبوا إلى الملك فأخبروه، فقال: أدركوه فأتوني به. والدير، قال النووي رحمه الله: الدير كنيسة منقطعة عن العمارة، تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم، وهو بمعنى الصومعة المذكورة في الرواية الأخرى، هي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم. قال: فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته. في رواية مسلم: فجاءوا بفهوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمه. قال: فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم. وفي رواية: فاستنزلوه وهو فاستنزلوه وهدموا صومعته. في رواية: فما شعر حتى سمع بالفؤوس في أصل صومعته، فجعل يسألهم: ويلكم، ما لكم؟ فلم يجيبوا. لما لم يجبهم، كان في صلاته، لم يجيبوا. فلما رأى ذلك أخذ الحبل فتدلى، لأن الصومعة ليس لها سلم، إنما إذا صعد صاحبها فيها لا يستطيع أحد أن يصل إليه. في رواية: فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه وضربوه عند أحمد، فقالوا: أي جريج انزل. قال: فأتى يقبل على صلاته، فأتى يقبل على صلاته، فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى ذلك نزل. قال: وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. في رواية: فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا، وجعلوا يطوفون به في الناس. وفي رواية: فقال له الملك: ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه، يعني حملت منك. وفي رواية: فجعلوا يضربونه ويقولون: مرائن، تخادع الناس بعملك، يعني هذه العبادة كلها إنما للمخادعة، لو كنت عابدا حقا لما أصبت هذه المرأة. وهذا كله يدل على جهلهم، لأن المرأة إذا تبلهت على الرجل بالباطل قولها مردود لا يؤخذ، لابد من إثبات. قال: فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظرنا فتبسم. فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجنا ينظرنا فتبسم، فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني، يعني الرجل فعل الفعلة. لما رأى الحال في رواية فقالوا له بالله مما ضحك مما ضحكت، قالوا بعد ما تبين صدقه بالله مما ضحك مما ضحك، ها دعوة أمه، فقال ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي، تذكر دعوة أمه. وهذا فيه دلالة على أن الرجل من قوة إيمانه كان ثابت الجأش لم يتأثر. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. وفي البخاري فتوضأ وصلى، فتوضأ فصلى، وفي رواية فقام وصلى ودعا، وفي رواية قال قوموا عني فتولوا عنه فصلى ركعتين. قال ابن حجر فيه أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة. إذا تلهمت عليك الأمور توجه إلى الله عز وجل وصلي والجأ إليه. قال وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة، لأنه قال فتوضأ فصلى، وإنما الذي يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة، يعني بياض في الوجه وبياض في القدم، هذا الذي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، يعرفها نبيها في الآخرة بالتحجيل. قال فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، أي سماه. وفي رواية فطعنه بإصبعه فقال بالله يا غلام من أبوك؟ قال أنا ابن الراعي. قال ابن حجر وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، هذه فتنة ما أعظمها من فتنة، ولكن لما صدق مع الله صدق الله معه. قال فيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وفيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه، لعظم رجائه بربي وثقته به لما استنطق ما لا ينطق، لأن الصبي العادة جرت أنه لا يتكلم في المهد. قال وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وفيه إثبات كرامات الأولياء. ما هي الكرامة هنا؟ تكلم الصبي، ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم، لأن قام صلى ودعا ثم خاطبه، وقعت الكرامة باختياره وطلبه. وفيه أيضا، انتهى كلام الحجر، فيه أيضا أن من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، فيه أن من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. وفي قوله من أبوك مسألة فقهية فيها نزاع كبير، قوله من أبوك استدل به بعض العلماء على أن ولد الزنا يلحق الزاني، ما وجه الدلالة؟ قال القرطبي في الموفن وجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكى عن جريج أنه نسب ابن الزنا للزاني. ماذا قال؟ من أبوك؟ فهذا ابنه، وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة بنطق الصبي بالشهادة له في ذلك، يعني الصبي شهد أن له أبا. قال فقد صدق الله جريجا في تلك النسبة أنه ابن هذا الرجل، وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن جريج في معرض المدح لجريج وإظهار كرامته، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله وبإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فثبتت البنوة في الكتاب في المفهم، وثبتت النبوة، هذا خطأ، إنما فثبتت البنوة وأحكامها. قال لا يقال فيلزم على هذا أن تجري بينهما أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك، فقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما، فمن عقد الإجماع عليه من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثنينا، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل. ما جواب من خالفهم الأكثر؟ حيث قالوا أن ذلك لا يثبت. والجواب عن هذا، قال النووي رحمه الله: أحدهما لعله كان في شرعهم يلحقه، يعني من أبوك ولد الزنا يلحق بأبيه لعله كان في شرعهم. والثاني من ماء من أنت وسماه أبا مجازا، يعني من أبوك هذه تسمية مجازية، إنما قصده من ماء من أنت، وهذا فيه بعد. والذي اضطرهم إلى هذا الحمل ما ثبت في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، يعني ينسب للذي ولد على فراشه وللعاهر الحجر، يعني الزانية الرجم. وأجاب الآخرون عن هذا أن هذا الحديث محمول على من ولد في فراش، وفيه منازعة، يعني بأن يدعيه آخر ويدعيه صاحب الفراش، فالولد لمن؟ لمن ينسب؟ للفراش. أما إذا لم يكن، لم ينازع الزاني وادعى ولم يكن ثم فراش، فيلحق به كما يلحق بأمه. لماذا ينسب لأمه وهي زانية من ماء زنا ولا يلحق بأبيه وقد تبناه رجل ونسبه لنفسه ولم يكن ثم فراش؟ فقالوا هذا أولى من ضياع نسبه، وهذا مذهب المالكية رحمهم الله، ونصره واختاره بقوة ابن تيمية رحمه الله ورحم الله الجميع. والمسألة فيها خلاف، وهذه مسائل تتفرع عنها كثيرة، منها مثلا أن رجلا لو زنى بامرأة لا يحل له أن يتزوج بناتها، ولو أنجبت منه بنتا عن زنا لا يجوز له أن يتزوج هذه البنت. ومن يقول لا يلحق يبيحون ذلك، والخلاف في هذا بين الشافعية والمالكية قوي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. في رواية: فوثبوا إلى جريج وجعلوا يقبلونه. وفي رواية: فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج. وفي رواية: فسبح الناس وعجبوا، أي من تسبيح الصبي. تقبيله لا بأس به، أما التمسح به لا يشرع في ديننا، في دينهم الله أعلم. قال: فسبح الناس وعجبوا وأبرأ الله جريجا. وهذا مصداقه في قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي قول: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فإذا ابتلي المسلم وصبر فالعاقبة في حقه حميدة. وكما تقدم من قول ابن حجر فيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. قال: وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وفي رواية قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طين. وفي رواية فردوها، يعني بنوها كما كانت. فرجع في صومعته فقالوا له: بالله مما ضحكت؟ قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على صبر هذا الرجل جريج، حيث إنه لم ينتقم لنفسه، لو انتقم هذه المرأة التي اتهمته لم يذكرها بشيء. قال: ولم يكلفهم شططا فيبنون له صومعته من ذهب، وإنما رضي بما رضي به أولا من القناعة وأن تبنى من الطين. وفيه أيضا مسألة فقهية عند العلماء وهي خلافية، أن من تعدى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده على حالته ابنها كما كانت، إلا إذا تعذر فقالوا بالقيمة. فالإنسان إذا ابتلي لا يتشفى لنفسه، إنما ينظر وجه النعمة عليه من الله في هذا البلاء. وأما من تسبب في إيذائه فالله عز وجل يأخذ الحق من الظالم للمظلوم. قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة الإمام مالك وابتلائه، قال: المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر. المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، ولم يتشاغل بذم من انتقم منه. لأن بعض الناس قد يؤذى من شخص ولا يفوته مجلس إلا يذم ويذكره بالسوء، قد يدخل في الغيبة والنميمة وتذهب أجوره وحسناته. قال: المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم قسط يحمد الله ويحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. وفي قولهم: نبني لك صومعتك من ذهب، دلالة على أنهم كانوا أهل غنى ومال. قال النووي رحمه الله: وفي حديث جريج، حديث لابد ننتهي منه، قال: وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة، منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم، وأن دعاءها مجاب، وأنه إذا تعارضت الأمور بدأ بأهمهما. يعني إذا تعارض بر الأم وصلاة النافلة يبدأ بماذا؟ بالأم. وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد يجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيبا لهم فيكون لطفا. قال: ومنها استحباب الوضوء عند الدعاء بالمهمات، استحباب لأنه توضأ ودعا. يقول: منها استحباب الوضوء عند الدعاء بالمهمات، ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا. انتهى كلامه رحمه الله. وفيه أيضا فضل العلم على العبادة، فيه فضل العلم على العبادة، وأن العلم سبب للنجاة من الفتن، فلو كان جريج عالما لما تسبب في دعوة أمه علي مما أدى ذلك إلى تعرضه للفتن. فالعلم سبب للنجاة من الفتن. قال: وبين صبي يرضع من أمه، هذا الثالث الذي نطق في المهد. في رواية: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل. قال ابن حجر: ولم أقف على اسمها وعلى اسم ابنها ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة المذكورة. وتتبع هذه الأسماء لا تفيد علما ولا تغني شيئا. وطريقة الشرع أن الذي ينفع يذكر، والبحث فيما لا ينفع من تضيع الأوقات وليس من العلم النافع. بعض الناس يأتي يبحث، قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. ما نوع النخلة هذه؟ ما لون كلب أصحاب الكهف؟ وهكذا ما عرض عنه يعرض عنه، لأن ليس فيه علم نافع، بل هو من فضول الكلام. قال: فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. في رواية: إذ مر بها راكب. في رواية عند أحمد: فارس المتكبر. قال القرطبي: الدابة الفارهة الحسنة النجيبة، والشارة الهيئة المزينة التي يشار إليها من حسنها. يعني دابته فارهة نجيبة وهيئته مزينة من حسنها يشار إليها. فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه. أقبل إلى من؟ إلى الفارس. أقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. وفي رواية: ثم أقبل على ثديها يمصه. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ من هو؟ أبو هريرة. وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. ما هي السبابة؟ هذه، يعني كأن النبي أدخله. والتعليم بالهيئة إذا لم يكن عن مجون وللنفع سنة نبوية. في رواية قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه. قال ابن حجر: فيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. فيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل. قال: ومروا بجارية. شو الجارية؟ في رواية البخاري: ثم مر بأمة، يعني عبدة، وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، ويتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها. إلى من؟ إلى الجارية الأمة. فقال: اللهم اجعلني مثلها. كيف اجعلني مثلها؟ يعني أكون أمة وعبد وأجلد وأضرب؟ ها؟ قال النووي رحمه الله: أي اللهم اجعلني سالما من المعاصي كما هي سالمة، وليس المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه بريئة. هي نسبت إلى باطل هي بريئة، يعني اجعلني سالما من المعاصي، وليس بأن اتهم بالباطل وينسب إلي الباطل، ليس هذا مراده. قال: فهنالك تراجع الحديث. في رواية: فقالت لماذا؟ رواية البخاري. ما معنى تراجع الحديث؟ ها؟ تكلم، يعني خاطبته أمه وخاطبها، فقالت لما ذاك؟ قال النووي رحمه الله: معنى تراجع الحديث أقبلت على الرضيع تحدثه، وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام، فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له فسألته وراجعته، فقالت: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: ذاك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون: زنيتي ولم تزني، وسرقتي ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. الشاهد من الحديث ليس قصة جريج، إنما هذه. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وأم هذا الصبي الرضيع نظرت إلى الصورة الظاهرة فاستحسن صورة الرجل وهيئته، فدعت لابنها بمثل هذا، واستقبحت صورة الأمة وحالتها، فدعت ألا يجعل ابنها في مثل حالتها، فأراد الله تعالى بلطفه تنبيهها بأن أنطق لها ابنها الرضيع بما تجب مراعاته من الأحوال الباطنة والصفات القلبية، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا تغتر بمظاهر الناس فتلتفت إليهم ويميل قلبك إليهم وتعرض عن الضعفاء المساكين وهم له المكان عند الله عز وجل. في رواية البخاري: فقالت لما ذاك؟ فقال الراكب: جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: سرقت، زنيت، ولن تفعل. وفي رواية قال: يا أمتا، أما الراكب ذو الشارة فجبار من الجبابرة، وفي رواية فإنه كافر، وفي رواية مر بأمة تجر ويلعب بها، وفي رواية يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون لها تسرق وتقول حسبي الله، وفي رواية أنها كانت حبشية أو زنجية، وأنها ماتت فجروها حتى ألقوها، يعني يتلاعبون بها. قال ابن حجر: وفي الحديث أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال، يعني هذه المرأة خافت من سوء حال الأمة وتمنت ما رأت من بهاء صورة الفارس. قال: أن نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال، بخلاف أهل التحقيق فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة. وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على النفس بالخير، أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على النفس بالخير، يعني الإنسان لا يتمنى أحد أن يكون فوقه إلا أولاده، هاي طبيعة. من أين أخذ هذا؟ ها؟ قال: لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه، ولم تذكر نفسها، لم تقل اللهم اجعلني مثل هذا، إنما قد اجعل ابني، ولم تقل العكس في الأمة، أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس بالخير لطلب المرأة الخير لابنها ودفع الشر عنه، ولم تذكر نفسها. والجبار المستكبر العاتي الذي لا تدخل في قلبه الرحمة، يظلم الناس ويتطاول عليهم بالباطل. فالأول حاله عند الناس عظيم، ولكنه عند الله لا يزن جناح بعوضة. والأمة عند الناس حقيرة، ولكنها عند الله رفيعة. فإياك أن تحتقر أحدا من الناس، فالناس ميزانهم عند الله وليس عند الناس. كم بقي؟ خمس؟ يقول أربع دقائق. عندنا أسئلة مهمة من الدرس الماضي، اللي يبغي ينصرف ينصرف، أنا سأبقى أقرأ الأسئلة حتى تنتهي. شو رأيكم؟ افتح. كم؟ خمس دقائق. يقول الزاهد الغني هل يعتبر من الفقراء؟ لا، يعتبر من أغنياء الزهاد، لا يعتبر من الفقراء. الذي عنده مال يحاسب على ماله، وزهده أمر آخر. يقول ما حكم قول بسم الله قبل الإقامة استدلالا بالحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع؟ أول حديث فيه ضعف على الراجع من أقوال العلماء، ثم لابد أن يتبع السنة الفعلية في هذا. فالقول قول بسم الله قبل الإقامة بدعة، لأن الإقامة كانت موجودة ولم يذكر قبلها البسملة، وهكذا الأذان لا يصلى قبله على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في التواشيح قبله. لذلك جاء عن مالك عليه رحمة الله أن مؤذنا أراد أن يؤذن فكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان فنهى، ثم جعل يتنحنح فنهى. يعني بعض الناس قبل ما يبدأ يدق لها ثم يتنحنح ثم يؤذن، يتخذ عادة، هذا خطأ. يقول جزاكم الله خيرا، نريد توضيح كيفية الدعاء للميت عند قبره بعد الصلاة عليه ودفنه، هل يجوز أن يدعو أحدهم والبقية يؤمنون، أم كلا يدعو لوحده؟ أما دعاء جماعي فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أبدا في المقبرة، إنما الثابت استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا الثابت. يقول هل نقول أنه ما دام أنه تجوز الصلاة على القبر فمن باب أولى جواز الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه؟ من باب أولى، هذا قياس، والعبادات لا يقاس عليها، العبادات لا يقاس عليها. فجاءت السنة بالصلاة على القبر، ولم تأتي السنة بالصلاة على الميت بين القبور، إنما في المقبرة جائز. يعني نهى عن الصلاة بين القبور على الميت، هذا منهي عنها، فلا يوضع الميت بين القبور ثم يصلى عليه، لا بأس بالصلاة على المقبرة عليه في طرف في زاوية، هذا ينقل بعض العلماء اتفاقا، أو ينتظر الإنسان إذا دفن ثم يصلي على القبر. أما يصلي صلاة جنازة بين القبور هذا منهي عنها، والصلاة الأخرى هذا من باب أولى، لأن النص فيها صريح. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة قبل الدفن؟ بين القبور لا يصلح، نهي وارد، مع ذلك ما في بأس. يقول كم وقت رفع السبابة في التشهد؟ فهل من أول التشهد إلى آخره أم من أول التشهد إلى الانتهاء من التسليم أم فقط عند الدعاء؟ وأيضا التحريك. الثابت في صفة رفع السبابة في التشهد الوارد جاء في حديث ابن عمر أنه ضم وضع هذه ثم أشار بالسبابة. وجاء في حديث مالك بن حويرث أنه حلق ورفع السبابة يحركها يدعو بها. في حديث ابن عمر أنه يشير. في حديث مالك بن حويرث أنه يحركها. وكلاهما على الراجح صحيح. الأمر الثاني أن الإنسان إذا ضم يشير، وإذا قبض حلق يحرك، والتحريك يكون من أول التشهد إلى آخره، يعني يرفع من أول التشهد ويحرك عند الدعاء، لأن لفظ يحركها فعل مضارع يدل على الاستمرارية، يحركها يدعو بها، وكلما دعا حرك. ولكن هذا التحريك يشبه الإشارة، بحيث من يراك من بعيد يقول أنك تشير، يعني تحرك تحريكا شديدا كما قال أحمد رحمه الله ورضي عنه، ولكن لا يجعلها خفضا ورفعا أو يديرها، هذا خطأ، إنما يحرك تحريكا شديدا عند الدعاء، يحرك مع الإشارة، مع المحافظة على الإشارة. هذا الراجح والله أعلم. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل دخول هذه الفرق أي النار من باب الوعد أم الوعيد؟ الوعد في الأجر، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون الجنة، أما الوعيد في العذاب. وهذه يقول علماء هذا الحديث الافتراق صحيح، حديث الافتراق جاء من طرق صحيحة وهو صحيح، ولكن معناه كلها في النار، يعني تستحق بفعلها النار لأنها تخلد في النار، لأن عند أهل السنة من قال لا إله إلا الله موقنا بها لا يخلد في النار، إذا لم يأتي بنواقضها لا يخلد في النار، إنما فعلها تستحق. قد تكون هناك موانع وقد لا تتوفر الشروط، هذا أمر آخر، إنما هذا وعيد يترك على حاله. وهذا فيه حث كبير على أن الإنسان يلتزم السنة، وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما يقول البعض بالإسلام الرجعي العتيق، وهو الأصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمر الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. يقول: ما رأيك بمن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو على أهل الطائف عندما رموه بالحجارة، ولم يقل ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآية، فهل فيها قدح في نوح عليه السلام؟ ليس فيها قدح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة يدعو بها تستجاب له، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكل نبي يعطي دعوة، منهم من دعا بها ومنهم من أخرها. يقول: يا شيخنا، هل يحاسب الفقير يوم القيامة كما يحاسب الغني؟ الحساب على المال، إذا كان ينوي إن كان لديه مال كثير أن ينفق في سبيل الله، هذه يؤجر على نيته ولا يحاسب على النية، إنما يؤجر عليها. يقول: إذا دخل الرجل المسجد وفاتته الجماعة، هل من السنة أن نصلي معه وتعتبر صلاة المتصدق؟ وهل إذا انتهينا من الجماعة الثانية ودخل شخص لم يصلي أفعل معه ذلك؟ يعني تقف عند الباب وكل من دخل تتصدق عليه. هذه لم تكن في عهد الصحابة، إنما حدثت حادثة عين وقام رجل فتصدق عليه. يقول: أتاني رجل يقول: لا حاجة للعلماء في فهم الكتاب والسنة، وإنما نفهمها بعقولنا، لأن الله رزقنا العقل وطريق الحق، وطريق الحق هو بفهم الكتاب والسنة بعقولنا، فكيف نرد عليه؟ أفتونا مأجورين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، هذا القول باطل، لأن الشرع أمر بالرجوع إلى العلماء، وأمر بالصدور عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة العلماء، وعقول الناس قاصرة، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ففن الناس يتفاوتون. فالتحكيم العقلي في الشرع لا شك أنه باب ضلالة ومزلة. وقد قال الإمام أحمد: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. وقد أجمع العلماء على مسائل، فالإجماع لا يخرق. يقول: في صلاة الجنازة هل يرفع يده المأموم عند التكبير؟ رفع المأموم عند تكبيرات الجنازة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول بالرفع ومنهم من لا يقول بذلك. من يقول بالرفع يستدل بآثار منها عن ابن عمر صحيح أنه كان يرفع يديه، فمن قال أنه لا يفعله إلا عن أثر فهذا قالوا يرفع وإلا فلا. والراجح هو مذهب أكثر العلماء على أنه يرفع، لأنه ثابت عن الصحابة، وما ثبت عن الصحابة وليس فيه مخالفة الأصل أنه يصار إليه، والله تعالى أعلم. ماذا يشرع أن يقال بعد التكبيرة الرابعة؟ يدعى، الأولى فيها الفاتحة وأحيانا سورة، والثانية يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة يدعى للميت، والرابعة يدعى كذلك. ومن أحسن ما يقال: اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. هل تجوز زيادة على الرابعة أم لا؟ من حيث الأحاديث واردة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على أهل بدر 9، كبر على عمي 9، وكان علي رضي الله عنه إذا جاء له ببدري كبر عليه 5، وعلى بقية الناس 4. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يشرع الآن الزيادة على 4 تكبيرات، وأيده النووي رحمه الله، وقال فيه دلالة على أنه قد ينعقد الإجماع بعد الخلاف، وهذا أدلته قوية في أدلة. فالراجح لا يخالف هذا الأمر الكبير ونقل الإجماع عن السلف أنهم لا يكبرون على الجنائز بعد الصحابة إلا 4. هل الصحيح تسليمة أم تسليمتان؟ التسليمتان واردتان، وأكثر شيء تسليمة واحدة، فأحيانا يسلم الإنسان تسليمتين وأحيانا تسليمة واحدة، وهي الأكثر. إذا صلت المرأة الفجر في بيتها ثم جلست تذكر الله عز وجل حتى الشروق، هل تحصل على فضل حج وعمرة تامة تامة تامة؟ الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، والحديث حسن إن شاء الله تعالى. أما من صلى في بيته كالمرأة وجلست، فضل الله كبير، ولكن لا نستطيع أن نقول لك ذلك الأجر، لأنه يحتاج إلى نص. يقول: إذا قتل مسلم رجلا غير مسلم كلاهما من نفس البلد، فهل حكم القتل نفسه كحكم قتل المسلم للمسلم؟ لا، لا يقتل كافر بمسلم، لا يقتل كافر بمسلم، فقتل المسلم من أي مكان كان هذا ذنب كبير، وقتل الكافر ذنب كبير بغير حق، لا شك، لا يجوز، لا يقتل أحد إلا في الجهاد المشروع الذي له إمام وراية وفيه تحكيم للشرع والسنة، ليس قتال الفتن كما هو موجود في كثير من البلدان في هذه الأزمان. هذه فتن، يجد الإنسان أن يتجرأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقتل المسلم أعظم، فالأنفس كلها محرمة، والأنفس المحرمة قتل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، كل هؤلاء أنفسهم محرمة، والأحاديث في الزجر عن ذلك كثيرة جدا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان صلاة الصالحين قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، ولكن ليست كهيئة صلاتنا التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. أما فيها خلاف؟ لا شك فيها خلاف، ولكن كيف هي؟ الله أعلم. هل يقال لهم مسلمون؟ ها؟ نعم، لا شك أنهم مسلمون، ومن كان صالحا وعمل صالحا فهو من الجنة، والآيات في ذلك كثيرة. أتباع الأنبياء مسلمون. أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يؤمن به هذا يكون كافرا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الملة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان على دين وعلى إيمان فهو من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. ما حكم تحفيظ الناس القرآن بحجة بغية الأجر؟ بغية الأجر، نسأل الله يكتب لك الأجر، هذا عمل طيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام عليك يا شيخ، قول الرسول: فجعلوا يتمسحون به، يعني يتبركون به. التبرك يكون بما هو مبارك، وهذه بالأنبياء وآثارهم طيب، أما بالناس لا. قام الإمام أحمد رحمه الله فمسح رجل على ظهره فقال: من أين أخذتم هذا؟ وجعل ينفض ثوبه ويتعوذ بالله عز وجل. أما في دينهم هل كان ذلك موجودا؟ الله أعلم. يقول: هل يجوز رفع الأيدي بدعاء بين الأذان والإقامة؟ وهل يجوز الرفع بدعاء لصائم قبل أذان المغرب؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء أن يرفع الداعي يديه، وأحاديث رفع اليدين في الدعاء متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما ورد فيه عدم الرفع، إلا ما ورد فيه عدم الرفع، والله تعالى أعلم. يقول: معنى الخاملين في قول المصنف رحمه الله باء فض ضعف المسلمين والفقراء والخاملين، لعلك غبت عن هذا الدرس ارجع له. صح، ما ذكرنا؟ ها، لا يحب ان يذكر، وهو يعني الخامل من خمول الذكر، هذه مسألة في الرضاع، اتصل لي ويجيبك عنها. أنا أخشى الأخوة يضيعون. يقول: السلام عليكم، عدم قبول رأي المرأة على كل حال، رأي المرأة يقبل إذا كان سديدا، أما شاوروهن وخالفوهن هذا موضوع مكذوب، وهو باب من أبواب الفساد وتفرق الأسر. وقد قال النبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أزواجه، كما شاور أم سلمة في الحديبية. يقول: بارك الله فيكم، كيف نجمع بين هاتين القاعدتين؟ الراوي أعلم بمرويه، والحجة فيما روى لا فيما رأى. هذه في باب في مجال، وهذه في مجال، يعني إذا روى وفسر هو أولى، ولكن إذا رأى رأيا وبان اجتهاد وفي مخالفة هنا نقف وننظر في الأدلة الأخرى، فكل يعمل بها في حال. يقول: هل الزاني التائب يسقط عنه حكم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة؟ من تاب وستر نفسه ولم يرفع أمره للسلطان نرجو له السلامة، نرجو له السلامة، ولكن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول: إذا تعارض المحظور والمباح فهل نقدم المباح على الحاضر؟ وهذه قاعدة أصولية. لا، نقدم المنع إذا في منع ممنوع هذا الأصل. أول مرة خلص السلة هذه اليوم استثناء ترها أسبوع الجاي قبل أذان بعشر دقائق. ها؟ يقول هل يجوز صلاة الاستخارة ذهابا للعمرة؟ الاستخارة تكون فيما هو مباح، يعني لا يستخار في الواجب. رجل أراد أن يذهب للمسجد للصلاة يستخير للصلاة، هذا ما يشرع. للزكاة ما يشرع، للمستحب يصلي نافلة أم لا ما يشرع، إنما يستخار في المباح أو في الجانب المباح المتعلق بالأمور الشرعية. يعني شخص يريد أن يتزوج هذا يستخير، يستخير ليس في أصل الزواج إنما يستخير في الزوجة. أراد أن يذهب الحج يستخير ما يستخير؟ يستخير للحملة، يستخير للرفقة، هكذا ذهب العمرة يستخير للرفقة ونحو ذلك، لا يستخير لأصل العمرة. اللهم إن كنت تعلم أن العمرة خير لي، لا ما يصلح، العمرة خير لك، أما هذه العمرة مع الرفقة هذه طيب. يقول هل يجوز للمحقق الشرطي أن يسأل الزاني بمن زنى ثم يصلح بينهما قبل المحكمة لأنه من صلاحياته؟ ليس من صلاحياته، الشرع يخالف ذلك، إنما إذا رفع للشرطي والشرطي نائب، إذا وصل الزاني للشرطي هو مسؤول، هو مسؤول، ثم لا يسأل، لا يسأل بمن زنى، لأن الستر واجب على المسلمين، ومن لم يكشف ستره يستر عليه، ومن جاء تائبا وجاهد بنفسه ورفع أمره للسلطان فهذا أمر آخر. أما إذا جاءك يستنصحك، جاء لي مع المسجد، عليه أن يقول له استر نفسك ولا تحدث بأحدا وتوب إلى الله عز وجل وابدأ صفحة جديدة. يقول ما ورد في أذكار الصلاة التكبير مباشرة بعد السلام، جاء هذا في صحيح في حديث ابن عباس، ولكني ما عندي في مسألة في المسألة هذه ما عندي ترجيح شيء. هل يكبر بعد السلام وإن شاء الله أكبر ثم يقول استغفر الله استغفر الله؟ بعض العلماء يقول بها، خاصة أهل الحديث من بلادي الهند يقولون بذلك، ولكن ليس عندي فيها ترجيح ولا بحث. هل هي متعلقة دائما بالسلام أم كانوا يكبرون في الجهاد بعد ما يسلمون إرهابا للعدو؟ فهذه مسألة تحتاج إلى بحث، أنا ليس عندي فيها شيء، وأنا لا أكبر، ليس عندي فيها شيء، والله أعلم. انتهينا نسأل اليوم، الحمد لله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، وقت القامة ها؟